الله ما شاء الله حي الله يا ذلكم جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثلي وهو السميع البصير سبحانه وتعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء السميع البصير Amen. شرع لكم من الدين ما وصى به Come on.

الله ربنا وربكم لنا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. سبحانه وتعالى. الله الله اي والله. فلذلك فدع واستقم كما الذين آمنوا ألا الله عباده الذين الله. ويعفو عن السيئات ويعفو